وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يرد فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. نعم. الآن يذكر صفة الغسل، صفة غسل الجنابة. واستفتح الشارح رحمه الله تعالى الكلام أن بين أن الغسل على نوعين أو على مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة الإجزاء. وما هي مرتبة الإجزاء؟ هو أن يفيض الإنسان الماء على بدنه بحيث يصيب الماء كل مكان في جسده بغير وضوء قبله وبغير صفة معينة أو تقديم عضو على الآخر، يصب الماء على بدنه، يعم بالماء بدنه، لكن شرط ذلك ألا يبقى موضع في ظاهر جسده إلا أصابه الماء. فإن فعل ذلك فقد تيمم، وهذا مجزئ، هذا القدر المجزئ من غسل الجنابة. وتلاحظ في قولنا أنه يعمم بالماء بدنه، ينبغي عليه أن ينتبه لكل موطن في بدنه. لذلك يقول العلماء ينبغي أن ينتبه إلى المغابن. ما المقصود بالمغابن؟ قالوا هو كل ما استتر باللحم في البدن، كل ما استتر باللحم في البدن وثنيات البدن. لذلك يقولون ينبغي أن يحرص على أن يوصل الماء إلى ما بين الإبطين وإلى ما بين الفخذين وإلى كل موطن يحصل فيه انثناء في اللحم، لا سيما إذا كان الإنسان متينا في شيء من السمن، فربما بعض اللحم قد ينثني على الآخر. ينبغي أن يحرص أن يصل الماء إلى بدنه كله، فلا يبقى موضع في بدنه إلا أصابه الماء. وكذلك أن ينتبه إلى شعره، أن يصل الماء إلى أصول الشعر، يعني أن يصل الماء إلى فروة الرأس، أن يصل الماء إلى فروة الرأس. بعض الناس يكون شعره كثيفا جدا، فربما إذا صب الماء على شعره ينزل الماء ينحدر على ظاهر الشعر على الشعر ولا يصل إلى أصل جلد الشعر. فينبغي أن يحرص أن يصل الماء إلى البشرة، إلى الجلد، إلى فروة الرأس، فيعم بالماء جسده. وهذه الصورة الأولى وهي الصورة المجزئة، إن فعلها فقد أجزأه. وعندنا صورة الكمال، الصورة الأخرى هي صورة الكمال، وهي التي روتها لنا عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهذه من نعم الله جل وعلا علينا، ما نقل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عنه في خاصة شأنه في بيته حيث لا يطلع عليه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هذه أيضا نعمة من نعم الله. لماذا؟ لأن الرسل والأنبياء لو كانوا من غير البشر لما أمكننا بهم تمام الانقياد وتمام الاتباع، لأنهم ليسوا بشرا، فربما بمقتضى الجبلة والخلقة أن يأتوا بأمور لا نستطيعها نحن، ليست من قدرة البشر أصلا. لكن من حكمة الله أن كان الرسل والأنبياء أن كانوا بشرا ليمكن لنا اتباعهم ويمكن لنا أن نقتدي بهم. ومن نعمة الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقلنا لنا الأمور الخاصة التي لن يطلع عليها أصحابه رضي الله عنهم، ومنها غسل الجنابة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل للجنابة؟ فإن كل مسلم بحاجة إلى معرفة ذلك ومعرفة السنة. فمجموع الحديثين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبتدئ أولا بغسل فرجه وما أصاب منه، يعني ما أصابه من أثر الجماع أو من أثر المني، فيغسل فرجه وينظف ما أصابه من ذلك. قال العلماء ويدخل في غسل الفرج القبل والدبر. قالوا ومن فوائد ذلك أنك إن توضأت بعد غسل الفرج لن تحتاج إلى غسل الفرج مرة أخرى حين تصب الماء على بدنك، أنت غسلته في أول الوضوء فلا تحتاج أن تعود إلى أن تغسله أو أن تباشره بيدك بعد الوضوء. فأولا يغسل الفرج، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يغسل فرجه وانتبه بشماله على القاعدة التي ذكرناها أن اليسرى للمستقذرات، فبعد أن يغسل فرجه بشماله كان صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد ليس في كل وقت عندهم الأشنان أو المواد التي تكون مطهرة لليد، فكان يضرب بيده الأرض أو الحائط حتى يزيل ما على الأرض من زهم المني. أما إذا كان عند الإنسان الصابون أو غير ذلك فهذا يغنيه، لكن لأنه سيستعمل يديه بعد ذلك في غسل بدنه فيحتاج أن تكون هذه اليد نظيفة حتى لا يلوث بدنه. فبعد أن كان يغسل فرجه صلى الله عليه وآله وسلم بشماله كان يضرب بيده الأرض أو الحائط حتى يزيل ما قد يعلق باليد من المني، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة نفس وضوء الصلاة تماما، ثم بعد ذلك يغسل رأسه 3 مرات حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. لذلك جاء في بعض الروايات وكان يخلل بيديه شعره، يدخل أصابعه في شعره ليتأكد من وصول الماء إلى البشرة، يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه ويقدم كما هو الأصل في سنة الوضوء، يقدم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر على استحباب التيامن في الطهارة، فيقدم الجانب الأيمن والجانب الأيسر. كذلك ورد في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الوضوء في أول الغسل لم يغسل قدميه، يعني توضأ كاملا ولم يغسل قدميه إلا القدمين، فأخرهما إلى ما بعد الغسل، قالت فتنحى يعني من مكانه ثم غسل قدميه. قال العلماء وعلة ذلك أنهم قديما كان الماء إذا اغتسل الإنسان إنما يغتسل في جفنة أو في مثل الوعاء أو في مثل الطست، فالماء الذي ينزل من الإنسان يتجمع عند رجليه، وهذا الماء قد يكون فيه أثر الغسل، فلذلك إذا انتهى من غسله تنحى ثم غسل رجليه بعيدا عن الماء الذي كان ينزل منه. ولكن هذا يستحب ولا يجب، لأنه قد جاء في الحديث الآخر أنه توضأ وضوءه للصلاة ولم تذكر أنه تنحى فغسل رجليه، فدل أنه قدم غسل الرجلين في أول الغسل، إذن هذا مما يسن. قال العلماء وبما أن هذا كان لهذه العلة فالإنسان إذا كان على مثل حالنا الآن أنت تغتسل والماء يصرف مباشرة، يعني غالبا الماء لا يتجمع عند رجليه بل ينزل الماء ويصرف، قالوا ففي مثل هذه الحالة لا يلزم أن تؤخر غسل الرجلين، لأنه في الأصل لا يجتمع الماء عندها بحيث تحتاج إلى أن تؤخرهما لغسلهما. هذه الصورة الكاملة، هذه الصورة المسنونة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، وتلاحظ أن بينهما فروقا وزيادات تراعى في مثل ذلك. ثم قال فأتيته بالمنديل فلم يردها، أتته بخرقة كي يجفف نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يردها، ولذلك قال جمع من أهل العلم يستحب ألا يجفف الإنسان نفسه من الطهارة لا سيما الغسل إذا لم يخشى على نفسه الضرر. إذا خشى على نفسه الضرر بعض الناس قد يتضرر بذلك، إذا بقي الماء على جسده ربما أصابه مرض أو شيء، فهذا لا يفعل ذلك. أما إذا كان لا يضره مثل ذلك فإنه يسن له ألا ينشفه بالمنديل. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة: وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق، لأن ذلك هو المأمور به بقوله وإن كنتم جنبا فتطهروا وقوله حتى تغتسلوا. نعم. قال وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء، كما قلنا مسألة التعميم مهمة، أن يصل الماء إلى كل جزء في بدنه. قال وينوي به الغسل والوضوء حتى يستطيع الصلاة. هو الآن لن يتوضأ كما تلاحظ، هو فقط يعم ببدنه الماء، لكن لأن هذا يرفع عنه الحدث الأكبر، فإنه إذا نوى معه كذلك رفع الحدث الأصغر، ينوي معه الوضوء، ينوي معه استباحة الصلاة، فإن ذلك يجزيه ولا يحتاج أن يتوضأ بعد أن يغتسل. ولكن هذا في غسل الجنابة فقط، هذا في غسل الجنابة فقط. لكن إذا كان الإنسان يغتسل للتبرد أو للنظافة لا يحتاج أن يتوضأ، يحتاج أن يتوضأ. لماذا خصصنا هذا بغسل الجنابة فقط؟ لأنه غسل يرتفع به حدث، أما غسل النظافة فلا يرتفع به حدث. فإذا كان الإنسان يغتسل مثلا نظافة أو يبرد بدنه فنقول له يجب أن تتوضأ في أثناء الغسل، يجب أن تتوضأ في أثناء الغسل. أما هنا فيكفيه أن ينوي مجرد النية أنه يريد أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، أو أنه يريد الوضوء مع الغسل، أو أنه يريد أن يصلي بعد ذلك بهذا الغسل، كل ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى. قال ويتمضمض ويستنشق. وهذه المسألة هي من مفردات مذهب الإمام أحمد، أنه يرى وجوب المضمضة والاستنشاق مع الغسل، وأما الجمهور فعلى الاستحباب. وقد مر معنا هذا في كتاب الوضوء، في باب الوضوء، أن المضمضة والاستنشاق واجبتان عند الإمام أحمد في المشهور من المذهب في الحدثين الأكبر والأصغر. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وتسمى التسمية لما سبق في الوضوء، وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميع بدنه. نعم، قال مسألة وتسن التسمية لما سبق في باب الوضوء، ذكرنا مسألة التسمية واستحباب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لها. قال أن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميع بدنه، والدلك هنا سنة، اللهم إلا إن كانت هناك مواضع في الجسد لن يصل إليها الماء إلا بالدلك. الدلك هو استعمال اليد على البدن في إيصال الماء، فهذا يسن لأنه كمال إيصال الماء إلى البدن، فهو مستحب، إلا إذا كانت هناك مواطن في البدن لن يصل إليها الماء إلا بأن تدلك بيدك، فهنا يجب عليك الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال مسألة ولا يجب نقض الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسل أوجب الغسل، ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. نعم، وكذلك ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة جاءت قالت إني سألته عن غسل الجنابة فقالت إني أظفر شعر رأسي أفأنقضه؟ قال لا، إذا روى الماء أصوله. ففي غسل الجنابة فقط إذا كان الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الرجل قد يظفر شعر رأسه، العرب كان هذا من عادة العرب، كان ربما طال شعر أحدهم فظفره، والأصل هو الأصل في النساء. فغسل الجنابة لأنه أمر قد يتكرر، غسل الجنابة أمر قد يتكرر، ربما في بعض الأوقات أو كذا قد يتكرر بصورة يومية عند بعض الناس، فهل في كل مرة سواء كان رجل أو امرأة، والمرأة أكثر، تنقض شعر رأسها؟ والضفر عند النساء، يعني الصورة اللي عندنا الآن بعض النساء تفعل هذه أمرها يسير، أما الضفر قديما، صورة الضفر، الضفر القديم يعني موضوع كبير، فحتى تنقضه في كل مرة ثم ترجع فتضفره مرة أخرى في مشقة. فلذلك أجيز في غسل الجنابة ألا ينقض الشعر، لكن بشرط أن يصل الماء إلى الأصول، يعني الضفائر نفسها تظل مضفورة لكن يصل الماء إلى داخل الشعر. وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن المرأة يجب عليها أن تفك ضفر شعرها، يجب عليها أن تفك الضفائر، فقالت عائشة رضي الله عنها عجيب أمر ابن عمر هذا، فهل لا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني في كل مرة تفعل تحلق أفضل. وأخبرت أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يأمر بهذا، بل أجاز ألا تفك الضفائر لكن بشرط وصول الماء إلى أصل البشرة. وانتبه هذا في لماذا قلنا في الجنابة فقط، لأنه سيأتينا أنه في الحيض يجب أن تنقض شعر رأسها. فالمرأة فرق عندها بين غسل الجنابة وغسل الحيض، ومن علل ذلك أن غسل الحيض يتكرر في كل شهر مرة، أما غسل الجنابة فكما قلنا قد يحصل مرارا. نعم. أما حديث تحت كل شعرة جنابة فهو حديث ضعيف، حديث تحت كل شعرة جنابة هو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، لأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق. وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه، فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين. نعم. قال: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، لأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصغرى في الكبرى. لكن أشرت في ذلك النية. وتوجد رواية أخرى قال: لا يجزئ الغسل عن الوضوء، يعني تحتاج أن تغتسل وتحتاج أن تتوضأ. قال: يا نبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الوضوء والغسل كما مر في صفة غسله عليه الصلاة والسلام. لكن يرد على ذلك أنه كذلك لما جاءه الرجل يسأله عن غسل الجنابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يعم بدنه في الماء ولم يأمره بالوضوء معه. ثم قال: لأن الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان، لكن هذا يرده ما ذكره بالأعلى، لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى. فلذلك الأول هو الأقرب، والله أعلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها لما سبق. نعم. هذه المسألة مبنية على قول عند الإمام أحمد. ما هو هذا القول؟ إذا وجدت النجاسة على البدن ولم تستطع أن تزيلها، ليس عندك ماء وليس عندك ما يزيلها، نجاسة على بدنك الآن، الواجب عليك أن تطهرها، أن تزيل عينها، وليس عندك من الماء ما يزيل عينها، بقيت على جسدك، فيقول الإمام أحمد: تتيمم لطهارة النجاسة مع أنها باقية، لكن تتيمم لها، وأن التيمم هنا يقوم مقام غسل النجاسة. فيقول مثلا: أنت فقدت الماء وعلى بدنك نجاسة وتحتاج الوضوء أو غسل الجنابة، ماذا تفعل؟ تتيمم تيمما واحدا تنوي به رفع الجنابة أو طلب الوضوء، أو وكذلك مع هذه النية تنوي بذلك كذلك رفع أو تكون بدلا عن طهارة النجس. وهذا القول ذكر، وهذه من اللطائف، أن شيخ ابن القاسم في حاشيته على الروض المربع قال: وهذا قول لأحمد لم يتابع عليه، يعني أن جماهير العلماء على خلاف ذلك. ويقول شيخ الإسلام أن الصحيح أن الإنسان إذا لم يجد ما يطهر به النجاسة التي على بدنه صلى على حاله ولا يتيمم لذلك، فإن ذلك لم يرد في الشرع، أن التيمم يكون بديلا لطهارة النجاسة، قال هذا لم يرد. فإذا أصابت الإنسان نجاسة على بدنه ولم يستطع أن يزيلها لا يتيمم عنها، يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما التيمم فلم يرد. وهذا ينبيك يا طالب العلم أنه لا ينبغي على الإنسان أن يتعصب لقول أحد حتى ولو كان على مذهبه وطريقته. فانظر إلى هذه الكلمة، يقول: هذا قول لم يتابع عليه أحمد، يشير إلى أنه قول مرجوح وأن الراجح بخلافه. وهذا يؤكد ما ذكرناه في أول هذه الدروس، أن تعلم المذهب عندنا للتفقه فهو وسيلة وليس غاية. أنت تتعلم تتفقه من خلال المذهب، فالمذهب لك وسيلة حتى تصل إلى الفقه وتتعلم الفقه، وليس غاية في ذاته، حيث أنك تطلبه كي تعرف القول وتتخذ ذلك الأمر دينا ولا تخالفه في شيء، فإنه لا يجوز لك أن تفعل ذلك مع أحد، يعني أن تطلب موافقة قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا ليس لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تطلب موافقة قوله وموافقة فعله، أما غيره بل نتبعه بل لا نعظمه إلا لموافقته للسنة. نحن لماذا نعظم الإمام أحمد؟ لاتباعه ليس لذاته. لماذا نعظم الشافعي ومالكا والفقهاء والأئمة والعلماء؟ لأنه من أهل الحق، فلو لم يكونوا من أهل الحق لما عظمناهم، لا نعظمهم لذواتهم. فالشاهد أن هذه المسألة مبنية على تلك، أنه قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه، لأن الإمام أحمد يرى أن نجاسة البدن إذا لم تكن هناك قدرة على إزالتها بالماء فإن الإنسان يتيمم عنها، وإذا قلنا إن هذا لا يصح فبالتالي هذه المسألة تكون غير واردة، ويبقى عندنا أن التيمم وكذلك غسل الجنابة يصح فيه أن يرفع الحدثين مع النية. طيب، قال الشارح رحمه الله وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. طيب، إذا كان قاصدا وعامدا أنه لا يريد بالنية سواء في غسل الجنابة أو لو فرضنا بالتيمم إلا رفع حدث واحد، دخل وهو لا يريد إلا غسل الجنابة فقط، قال أنا لن أصلي الآن، له ما نوى، له ما نوى، فيكون الغسل له غسل الجنابة فقط. فإذا بدا له بعد أن انتهى من الغسل أن يصلي قلنا له لا يجوز، توضأ، لأنك ما نويت الوضوء مع الغسل، لأنك ما نويت الوضوء مع الغسل. أو رجل كان فاقدا للماء فقال أنا سأتيمم الآن عن الجنابة فقط، أنا لا أريد الصلاة، وبعد أن انتهى من التيمم قال سأصلي ركعتين، قل ما يجوز، تيمم مرة أخرى عن الوضوء، لأنك ما نويته عند التيمم الأول، إنما أردت غسل أو أردت طهارة الجنابة فقط. ثم شرع بعد ذلك في باب التيمم، ونجعله إن شاء الله تعالى غدا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمراضيه.